ido a ter a todos os horários do dia. واش احبيب نسيني الغطرية باه يا كيسان ابو تايرة تلين الغطرية وروجيد واش وديمون مفربي دليدية حبيبي غيه ناد ويرني باه يا كيسان ابو تايرة تلين الغارية ورشيد واش متملي عيش نتودر تنسنية وخلقات سل عليها منزية باه يا كيسان ابو تايرة تلين الغارية ورشيد واش الحبي قام عزوز مغندي واهتر وطي زفلة الأركاب يوم رزني في الأغل على بيتي نغط مغزم رزني في الأغل على بيتي نغط مغزم واهتر وطي زفلة الأركاب يوم ورزق العسب يوسان زود وغيدا ورزق العسب يوسان زود وغيدا طريقة الاستيقاظ والطريقة الجديدة طريقة الاستيقاظ والطريقة الجديدة وانا تبيز رعان رجونا تنيس العبي وانا تبيز رعان رجونا تنيس العبا ولين انهتا نوريري زود غديدة ولين انهتا نوريري زود غديدة المغفل عرض عزوري في راس درزا وترقى يسفل الدور كبير وترقى يسفل الدور كبير ورسني فخر على بيتي مغلاصيم ورسني فخر على بيتي مغلاصيم وترقى يسفل الدور كبير وترقى يسفل الدور كبير رزني في الأغل على بيتي نغط مصيع ورزني في الأغل على بيتي نغط مصيع اللهم موت يدي في الزود قال شبابي اللهم موت يدي في الزود قال شبابي طريقة مستقى وصول طريقة الجديدة طريقة مستقى وصول طريقة الجديدة وترى قيس في الدور كبير وترى قيس ربيتي وأمي ماتت كوارمية يدي زاس ونتون ما فيها ورد رصنتي سلطي تمدي الشعير وما رقاها بيسا قنسو بالسزون بخليك بلا المياه بيسا قنسو بالسزون بخليك بلا المياه ريك اللي يسير اللي سنه ركيني هو وينيه خطر هذا في نمر جم إيمانية من أزور نزق ناقتي يرديك جزي وقالي بلدي ووين أيام ترجي دوابي أدرك أكون أدني من كل أصدق رغية هاتكي ما ويقص أفاري ويدعواتي